What?

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن